خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بنو آدم جبلوا على الخطايا والذنوب، وربنا أهل الرحمة والمغفرة، وقد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العذر. وأذكر لكم حديثين عظيمين عجيبين في سعة رحمة الله ومغفرته لذنوب عباده. الأول رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي الطويل شطب الممدود رضي الله عنه أرضاه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أتى الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتها، أي كل ما خطر بباله وأرادته نفسه قصده ففعله، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله كلهن لك حسنات. فقال الرجل: غدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: الله أكبر. قال الراوي: فلم يزل يكبر حتى توارى. وفي رواية عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أترك حاجة ولا داجة إلا أتيتها، فهل لي من توبة؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: ذاك يأتي على ذلك. وعند أبي يعلى وفي السلسلة الصحيحة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم مر على جمجمة فحدث نفسه بشيء، وهذا الرجل قد أسرف على نفسه في المعاصي والسيئات، فلما رأى الجمجمة في طريقه تذكر حاله وأنه سيموت وسيحاسب على معاصيه وذنوبه، فحدث نفسه بشيء فقال: ربي، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. رحمة الله أيها الأفاضل لا يحدها شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة ومعه أصحابه، فجاءت امرأة من السبي تفتش عن ولدها، كلما وجدت ولدا ألصقته إلى ثديها ثم خلت حتى أخذت ولدها فضمته، والصحابة ينظرون والنبي معهم عليه الصلاة والسلام. فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه كلها، يقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي نعم، أي نعم أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. وأعظم سبب لنيل الرحمة والمغفرة تحقيق التوحيد. قال الله من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. وقال سبحانه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. خمس كلمات في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على أي شيء كان عمله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يصاح برجل من أمتي يوم القيامة أي ينادى عليه فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ذنوب خطايا، وأنت لو قمت تحصي ذنوبك منذ أن عقلت إلى يومك لن تستطيع أن تجمع كراسة واحدة، لأن الله يحصي والملائكة يكتبون. أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل شيء في الكتاب مستطر. فيقول الله عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال له أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال فيهاب الرجل فيقول لا لا. فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الرجل يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. ولكن قال ابن رجب ليس كل موحد تعمل بطاقته بذنوبه هكذا، لأن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ولذلك من حقق التوحيد وعرف عظمة ربه تجافى عن المعاصي. وقد كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم من عصيت. كيف يعصى الكبير المنعم الرب جل في علاه، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولذلك قال ابن مسعود في البخاري إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصله جبل يوشك أن يقع عليه، يقول اللهم سلم سلم. وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بي هكذا لا يبالي. ورمضان فرصة، هذه الأحاديث ليس للإنسان أن يتمادى في المعاصي، إنما ليستيقن برحمة ربه ولا ييأس من كثرة معاصيه ويلجأ إلى ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. رحمة الله واسعة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فرمضان فرصة، الشرور قد منعت والخيرات قد فتحت أبوابها، والداعي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فغير من حياتك واجعلهم محطة تغير إلى ربك، ففر إليه وأنيب إليه وأسلم له، يصطفيك ربك ويوفقك في حياتك ودنياك وآخرتك. الإنسان أحب شيء لله فيه أن يتوب عليه. ولذلك الله عز وجل ما تاب على المهاجرين والأنصار إلا بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله في آخر غزوة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبة كعب بن مالك قال له أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فالتوبة أحب شيء إلى الله لما يتوب العبد إليه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته وعليها زاده ومتاعه وهو في أرض فلاح، فجاء شجرة فقال تحتها، ثم لما استيقظ لم يجد راحلته فبحث عنها وفتش حتى يئس منها، فقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأضع رأسي حتى أموت. فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أفرح من هذا بتوبة عبدي من هذا براحلتي وزاده. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للطاعات، وأن يجنبنا فيه المعاصي والسيئات. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.